بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنبدأ درسنا في كتاب عدة الصابرين للإمام ابن القيم رحمه الله. وصلنا عند الباب الأول، قال: في معنى الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها. قال رحمه الله: أصل هذه الكلمة هو المنع والحبس، فالصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوهما. ويقال: صبر يصبر صبرا وصبر نفسه. قال تعالى: واصبر نفسك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. وقال عن ترى: فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع. فصبرت، اضبط هذه الكلمة، ضبطها خطأ هنا، الراء عليها سكون والتاء عليها ضمة، هكذا عندكم؟ أي فصبرت خطأ، فصبرت خطأ من حيث المعنى ومن حيث الوزن، وإنما هو يقول: فصبرت يعني حبست نفسا عارفة لذلك حرة، يعني حبس نفسه. كيف ضبطها في النسخة التي فصبرت؟ خطأ تتبع عليه، هذا خطأ تتبع عليه، سبحان الله. مع أن ابن القيم رحمه الله في كلامه واضح، يقول: حبست نفسا عارفة. واضح؟ واضح. يقول: حبست نفسا عارفة، صبرت نفسا. يقول: فصبرت عارفة. أما لو كان البيت كما يزعمون: فصبرت نفسا، انكسر البيت، اختل الوزن. هذا أول شيء. ثاني شيء، المعنى مضطرب. يقول: فصبرت، لا، فصبرت. يقول: صبرت نفسا. هذا يعني جاء به ابن القيم شاهد للآية الكريمة: واصبر نفسك. وعنتر يقول: فصبرت نفسا عارفة بذلك حرة ترسو، يعني تثبت إذا نفس الجبان تطلع، إذا نفس الجبان تكاد تطلع، تخرج من الجسد من شدة الخوف. لا، نفسا هذه من عندي، من استوضيح فقط، ولا البيت ما فيه نفس، هذا تقدير فقط. يقول: حبست نفسا عارفة وهي نفس حر يأنف، لا نفس عبد لا أنفت له. وقوله ترسو أي تثبت وتسكن إذا خفت نفس الجبان واضطربت. ويقال: صبرت فلانا إذا حبسته، وصبرته بالتشديد إذا حملته على الصبر. وفي حديث الذي أمسك رجلا وقتله آخر، أمسك رجل آخر قتله، يقتل القاتل ويصبر الصابر. القاتل يقتل، الصابر الذي حبس المقتول، أمسكه هكذا حبسه، يصبر أيضا حتى الموت عقوبة له، أي يحبس للموت كما حبس من أمسكه للموت. وصبرت الرجل إذا قتلته صبرا، أي أمسكته للقتل، وصبرته أيضا وأصبرته إذا حبسته للحلف، يعني وقف ليحلف وقف ليحلف. ومنه الحديث من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عنه معرض، يعني جاء ووقف عند القاضي أو عند الكعبة أو عند المنبر، جاء وقف ليحلف، أعوذ بالله، يعني جاء ليحلف عند القاضي ليقتطع مال امرئ مسلم. هذا يريد أن يحلف بالله العظيم عن سبق تعمد وإصرار على أكل الباطل، على أكل المال بالباطل، لقي الله وهو عنه معرض، نعوذ بالله. ومنه الحديث الذي في القسامة ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان، ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. القسامة معروفة، يحلف 50 رجلا من القبيلة التي منها المقتول على رجل من القبيلة الأخرى، فإذا حلفوا 50 يمينا عليه أخذ برمته. وهل يؤخذ ليقتل؟ نعم، هذا الراجح، ليقتل. فتصبير اليمين في القسامة أن يحبس 50 رجلا من أولياء الدم ليحلفوا بأن فلان قتله، فإذا مرضوا يحلف أولئك المتهمون يحلفون. فتصبير اليمين هو هذا، يأتي 50 رجلا يقفون يحلفون. فهنا يقول ولا تصبر يمينه، هذه امرأة تطلب من أبي طالب، هذه قصة وقعت في الجاهلية، تطلب منه أنه لا يحلف ابنها على المقصود. والمصبورة اليمين، اليمين المحلوف عليها. وفي الحديث نهى عن المصبورة وهي الشاة والدجاجة ونحوهما، تصبر للموت فتربط فترمى حتى تموت، يعني تكون غرضا تصبر. إذن كما تلاحظون هنا معنى الصبر يدور على الحبس، على الحبس. قال وفعل هذا الباب صبرت أصبر بالفتح في الماضي، صبر الباء مفتوحة في الماضي صبر، والكسر في المستقبل يعني في المضارع يصبر، صبر يصبر. وأما صبرت أصبر بالضم في المستقبل يصبر، يقول فهو بمعنى الكفالة، بمعنى الكفالة. إذن يصبر هذا الصبر حبس، يصبر هذا الكفالة يعني يضمن ويكفل. الآن العامة ماذا تقول؟ قل يصبر، يصبر يعني يكفل ويضمن، ولكن الذي في اللغة يصبر. يقول لك فلان والله أخي يصبر، حيصبر عليك، لا يصبر. طيب قال والصبير الكفيل، كأنه حبس نفسه للغرم. ومنه قولهم أصبرني أي اجعلني كفيلا. إذا انتهى المعنى الأول. ما المعنى الأول؟ أن الصبر معنى الحبس والمنع. وقيل أصل الكلمة من الشدة والقوة، ومنه الصبر للدواء المعروف، الصبر، ومنه الصبر للدواء المعروف. تعرفون الصبر؟ الصبر نسميه العام الصبر، لشدة مرارته وكراهته. قال الأصمعي إذا لقي الرجل الشدة بكمالها قيل لشدتها لقيها بأصبارها. هكذا عندكم؟ قيل لشدته، ايه لشدته، دي ظاهر انها مقحمة والله أعلم. قيل لقيها بأصبارها، يعني لقي الشدة. ومنه الصبر بضم الصاد للأرض ذات الخصب بشدتها وصلابتها، ومنه سميت الحرة أم صبار، حرة تكون أرض قاسية ولا لا. ومنه قولهم وقع القوم في أمر صبور بتشديد الباء، أي أمر شديد. ومنه صبارة الشتاء بتخفيف الباء وتشديد الراء بشدة برده، تخفيف الباء صبارة صبارة. وقيل إذا هذا المعنى الثاني، المعنى الثاني أن الصبر مأخوذ من الشدة والقوة. وقيل هو مأخوذ من الجمع والضم، فالصابر يجمع نفسه ويضمها عن الهلع والجزع، ومنه صبرة الطعام وصبارة الحجارة. صبرة الطعام، الصرة التي يجمع فيها الطعام. إذن كم معنى هذا؟ المعنى الأول المنع والحبس، والثاني الشدة والقوة، والثالث الجمع والضم. قال ابن القيم رحمه الله: والتحقيق أن في الصبر المعاني الثلاثة. المنع، أن في الصبر المعاني الثلاثة: المنع والشدة والضم. سبحان الله، صبر عظيم هذا، يجمع لك هذه المعاني الثلاثة، شيء عظيم، المنع والشدة والجمع أو الضم. ويقال صبر إذا أتى بالصبر وتصبر، إذا تكلفه واستدعاه، واصطبر إذا اكتسبه وتعلمه، وصابر إذا وقف خصمه في مقام الصبر، إذا وقف من خصمه في مقام الصبر قل صابر، وصبر نفسه وغيره للتشديد إذا حملها على الصبر. واسم الفاعل صابر وصبار وصبور ومصابر ومصطبر، فمصابر من صابر، ومصطبر من اصطبر. اصطبر ما معنى؟ اكتسب الصبر وتعلمه. وصابر من صبر. وأما صبار وصبور فمن أوزان المبالغة من الثلاثي كضراب وضروب، والله أعلم. تعرفون الأوزان المبالغة في اللغة العربية؟ منها فعال وفعول، صبار وصبور. إذا انتهينا الآن من بحث كلمة الصبر من حيث اللغة، حققها ابن القيم، ترجع قال إلى معاني ثلاث. تأملوا كيف الرجل بحث اللغة، كأنه عالم من علماء اللغة، كيف بحثها، هذا عجيب سبحان الله. قال ترجع إلى معاني ثلاثة، إلى المنع والحبس، وقيل الشدة والقوة، وقيل الجمع والضم. وحقق ابن القيم رحمه الله أن الصبر يشتمل هذه المعاني كلها. قال الباب الثاني في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه. فعلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قد تقدم بيان معناه لغة، قد تقدم بيان معناه لغة، وأما حقيقته فهو خلق فاضل من أخلاق النفس، يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قوي النفس التي التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. وسئل عنه الجنيد بن محمد فقال: تجرع المرارة من غير تعبس. وقال ذو النون: هو التباعد. هذا تعريف الجنيد، شيخ من مشايخ الصوفية، توفي سنة 98 ودفن ببغداد. قال: تجرع المرارة من غير تعبس، يعني تذوق المر ولا يظهر على وجهك، تذوق المر ولا يظهر ذلك على وجهك، ما تتعبس. سهل هذا ولا صعب؟ سبحان الله العظيم. وقال ذنون، ذنون أيضا من مشايخ الصوفية الأولين، هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم النوبي المصري، ولد في أواخر أيام المنصور، لم يكن له وفاة، القديم ذنون للصوفية القدماء. نعم. قال هو، هو التباعد عن المخالفات والسكون عند تجرع غصص البلية وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. وقيل الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. وقيل هو الغنى، هو الفناء، الفناء في البلوى. ايش عندكم؟ لا صوب، الفناء في البلوى بلا ظهور شكوى. الغناء كاتب خطأ. وقيل هو الفناء في البلوى بلا ظهور شكوى. وقال أبو عثمان الصبار هو الذي عود نفسه الهجوم على المكاره. وقيل الصبر المخاف، الفناء في البلوى يعني أن يتعايش معها وكأن تكون طبيعة له ولا يظهر شكوى، يعيش مع البلوى هذه، ابتلي ببلاء في بدنه في ماله في ولده يفنى في ذلك. الفناء هذه من المصطلحات الصوفية ويقسمونها أقساما، فهو يفنى في ذلك بمعنى أنه يتكيف وينسجم ويتعايش مع هذا الشيء، مع هذه البلوى، كأنها طبيعة ولا يشتكي. أصابه الله عز وجل مثلا بفقد عينيه، بفقد عينيه أو مقعد ما يستطيع أن يتحرك، يتكيف مع هذا ويكون طبيعيا جدا، يأكل ويشرب ويضحك ويمشي ولا يظهر الشكوى، لا يشتكي من هذا البلاء. هذا مع عبارة، الله أعلم. نعم. وقال أبو عثمان الصبار هو الذي عود نفسه الهجوم على المكاره. وقيل الصبر المقام على البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية. ومعنى هذا أن لله على العبد عبوديته في عافيته وفي بلائه، فعليه أن يحسن صحبة العافية، صحبة العافية بالشكر وصحبة البلاء بالصبر. وقال عمرو بن عثمان المكي، يعني لا يتأثر حاله إذا كان في نعمة وفي عافية يشكر والحمد لله اللهم لك الحمد، وإذا كان في بلاء يصبر، يصبر على البلاء، فكما أنه محسن في عافيته يكون محسنا في بلائه، ما يتأثر. نعم. وقال عمرو بن عثمان المكي الصبر هو الثبات مع الله وتلقي بلاؤه بالرحب والدعة. ومعنى هذا أنه يتلقى البلاء بصدر واسع لا يتعلق بالضيق والسخط والشكوى. وقال الخواص الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة. وقال رويم الصبر ترك الشكوى، فسره بلازمه. وقال غيره الصبر هو الاستعانة بالله. وقال أبو علي الصبر كاسمه، يعني مر، الصبر كاسمه. فيه بيت من الشعر، أبو علي هذا هو الحسن بن علي النيسابوري المتوفى سنة 640. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الصبر مطية لا تكبو. وقال أبو محمد الجريري الصبر ألا يفرق بين حال النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فيهما، يعني يكون حاله واحد، معه مليون ريال ليس معه شيء، حاله واحد صحيحا معافا قويا، يكون حاله كما لو كان مريضا طريح الفراش، حال واحد. ابن القيم اعترض على هذا فاعترض على هذا كما سيأتيك. نعم. وقال أبو محمد الجريري: الصبر ألا يفرق بين حال النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فيهما. قلت: وهذا غير مقدور ولا مأمور به، فقد ركب الله الطباع على التفريق بين الحالتين، وإنما المقدور حبس النفس عن الجزع لا استواء الحالتين عند العبد، وساحة العافية أوسع للعبد من ساحة الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعاء المشهور: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. هذا الدعاء هذا قطعة من الدعاء المشهور في السيرة، أن النبي دعا به بعدما رجع من الطائف وقبل أن يدخل مكة، دعا بدعاء طويل، منه هذه العبارة، هذه القطعة، الدعاء: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن غضبانا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، لا قوة إلا بك. هذا الحديث ذكره ابن إسحاق في السير، والعلة اللي فيه تدليس ابن إسحاق، العنعنة، عنعنة ابن إسحاق، والله أعلم. المقصود أن المقصود في هذا الدعاء قال: غير أن عافيتك أوسع لي، ساحة العافية كما يقول ابن القيم أوسع للعبد من ساحة الصبر والبلاء، ولا يناقض هذا قوله. نعم. ولا يناقض هذه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فإن هذا بعد نزول البلاء ليس للعبد أوسع من الصبر، وأما قبله فالعافية أوسع له. الله أكبر، أرأيتم الجمع بين الحديثين؟ في حديث الدعاء قال: عافيتك أوسع لي، وفي الحديث الثاني قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. العافية أوسع من الصبر أوسع؟ في الحديث الأول قال العافية أوسع، وفي الحديث الثاني قال الصبر أوسع. ماذا قال ابن القيم؟ وفق بين النصين، قال: العافية أوسع قبل نزول البلاء، والصبر أوسع بعد نزوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقول: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية. سألوا الله العافية، إذن العافية خير من هذا البلاء، إن لقاء العدو بلاء يا أخواني، ومحنة، بلاء عظيم، يعني لا تظن مسألة سهلة، وأنت ترى السيوف، وأنت ترى الرؤوس تطاير في المعركة، وترى العشاء والدماء والقتلى، ما هو شيء سهل. وسألوا الله العافية واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ولذلك الشهيد لا يفتن في قبره، ما يمتحن في قبره. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال: كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، لما رأى السيوف تبرق وهي تقطع الرؤوس أمامه، هذه أعظم فتنة، بأعظم فتنة هذه تعرضها الإنسان في الدنيا، ولذلك ما يفتن في قبره. طيب، هل الإنسان يتمنى أن يكون في ساحة القتال؟ لا، النبي قال: لا تتمنوا لقاء العدو، لأنك ما تدري ما الذي يحصل لك إذا جئت في ساحة القتال، هل تثبت أو لا تثبت، ما تدري ما حالك، ولكن سأل الله العافية أن يعافيك من الفتن، أن يعافيك من الفتن، لأن الفتن هذه نسأل الله العافية عواصف، ها؟ بعد البلاء، قبل البلاء تسأل الله إيش؟ فالسؤال يقول ما نسأل الله الصبر؟ نقول قبل البلاء نقول اللهم نسألك العافية، لكن إذا حل البلاء نسأل الله الصبر والثبات، ونحن نسأل الله دائما العافية يعافينا وأن يصرف عنا الكتاب والبلاء. نعم. وقال أبو علي الدقاق، وقال أبو علي الدقاق حد الصبر ألا يعترض على التقدير، فأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا ينافي الصبر. قال الله تعالى في قصة أيوب إنا وجدناه صابرا، مع قوله تعالى مسني الضر، قلت فسر اللفظة بلازمها. وأما قوله على غير وجه الشكوى فالشكوى نوعان، فأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى يعني الإنسان يظهر ما عنده من البلاء، يقول أنا مريض بكذا، أنا عندي كذا، مصاب بكذا، على سبيل الإخبار لمصلحة ما وليس على سبيل الشكوى والاعتراض على قضاء الله وقدره، ليس هذا ينافي الصبر. لأن أيوب ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إنما ذكر حاله من أجل دعاء والصواب، مع أن الله عز وجل قال إنا وجدناه صابرا. أحدهما قال وأما قوله على غير وجه الشكوى يفسرها ابن القيم رحمه الله. نعم. قال في الشكوى نوعان، أحدهما الشكوى إلى الله فهذا لا ينافي الصبر، كما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني، مع قوله فصبر جميل. وقال أيوب مسني الضر، مع وصف الله له بالصبر. وقال سيد الصابرين صلوات الله وسلامه عليه اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي إلى آخره. وقال موسى صلوات الله وسلامه عليه اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. والنوع الثاني شكوى المبتلى بلسان الحال أو المقال، فهذه لا تجامع الصبر بل تضاده وتبطله. فالفرق بين شكواه والشكوى إليه، وسنعود لهذه المسألة في باب اجتماع الشكوى والصبر وافتراقهما إن شاء الله تعالى. سوف يبحثها المؤلف، لكن من أعطاك فائدة، الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، والشكوى إلى المخلوق تضاد الصبر بل تبطله، إلا إذا كان من باب الإخبار فلا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما أصابه المرض بدأ معه مرض الموت، كانت عائشة مريضة وقد عصبت رأسها، فدخل عليها النبي وهي تقول ورأسها، فقال النبي بل أنا ورأساه يا عائشة. هذا ليس من باب الشكوى، وإنما أراد أن يخبرها ببداية المرض. ودخل عليه أبو سعيد الخدري وهو يوعك وعكا شديدا، فقال له يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا يعني تمرض مرضا شديدا، فقال نعم إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، أيضا هذا على سبيل الإخبار. والنصوص لذلك كثيرة، ليس هذا باب الشكوى، والله المستعان. على كل حال المؤلف رحمه الله سوف يبحث هذه المسألة في باب المستقل. نعم. قال وقيل الصبر شجاعة النفس، ومنها هنا أخذ القائل قوله الشجاعة صبر ساعة، وقيل الصبر ثبات القلب عند موارد الاضطراب، والصبر والجزع ضدان، ولهذا يقابل أحدهما بالآخر. قال تعالى عن أهل النار سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. والجزع قرين العجز وشقيقه، والصبر قرين الكيس ومادته. فلو سئل الجزع من أبوك لقال العجز، ولو سئل الكيس من أبوك لقال الصبر. الكيس ضد العجز، كيس النشاط والحيوية ومع الفطنة والذكاء وحسن التصرف، يعني كل هذه المعاني داخلة في الكيس. لكن العجز، العجز كون الإنسان يكون إيش، ما عنده نشاط ولا عنده همة ولا عنده قوة ولا أبدا، عاجز طايح مكانه. فالعجز لو سئل الجزع من أبوك لقال العجز، ولو سئل الكيس من أبوك لقال الصبر. نعم. والنفس، والنفس مطية العبد التي يسير عليها إلى الجنة أو النار، والصبر لها بمنزلة الخطام والزمام للمطية. فإن لم يكن للمطية خطام ولا زمام شردت في كل مذهب، وحفظ من خطب، وحفظ من خطب الحجاج اقذعوا هذه النفوس فإنها طلعة إلى كل سوء. فرحم الله امرأ جعل نفسه خطاما وزماما، فقادها بخطامها إلى طاعة الله، وصرفها بزمامها عن معاصي الله، فإن الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذابه. الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير المعروف الظالم المتعسف، لكنه كان بليغا جدا في الخطابة والبلاغة، كان إماما ومشهور بذلك. اقدعوا هذه النفوس يعني كفوها، احبسوها، فإنها طلعة يعني متطلعة إلى كل سوء. صحيح، نفس نعوذ بالله أمارة بالسوء كما قال الله عز وجل، والكلام الباقي واضح. قلت نعم. قلت والنفس فيها قوتان، قوة الإقدام وقوة الإحجام. فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه، وقوة الإحجام إمساكا عما يضره. ومن الناس من تكون قوة صبره على فعل ما ينتفع به، وثباته عليه أقوى من صبره عما يضره، فيصبر على مشقة الطاعة ولا صبر له عن داع هواه إلى ارتكاب ما نهي عنه. ومنهم من تكون قوة صبره عن المخالفات أقوى من صبره على مشقة الطاعات. ومنهم من لا صبر له على هذا ولا ذاك. وقال ومن الناس من تكون قوة صبره على فعل ما ينتفع به وثباته عليه أقوى من صبره عما يضره. يعني إذا جاء مثلا عند قيام الليل وعند صيام النهار وعند تلاوة القرآن وعند الجهاد يصبر، إذا جاء عند الصلاة وعند الحج وعند العمرة في منى وفي عرفات وفي رمي الجمرات وفي الطواف وفي يصبر عند الطاعات مهما كان فيها من مشقة والتعب يصبر. أما إذا جاء عند الهوى والمعاصي ما يصبر، إذا دعي إلى حرام ربما صبر، إذا رأى امرأة حسناء متبرجة ربما يصبر عنها، إذا لاح له شيء من المال ربما صبر عنه. فهو عند الطاعة يصبر، وعند المعاصي ما يصبر، ما يستطيع أن يمسك نفسه، هوى قوي عنده بنفسه. قال ومنهم من تكون قوة صبره عن المخالفات قوة، هذا بالعكس، هذا إذا جاء عند الحج العمرة الزكاة الصلاة رئيس يا بالكاد يصلي الفروض الخمسة وينتهي، يحج مرة في السنة في العمر، قال لك الحج مرة، لماذا لا تحج يعني أنت عندك فرصة؟ قال والله تعب مشقة ما أقوى ما أصبر. شوف عند الطاعة ما يصبر، قيام الليل بالكاد حتى يصلي الوتر ما يصبر على الطاعة ضعيف، ولكن عند دواعي الهوى والمعصية قوي قوي. فلو دعته امرأة ذات منصب وجمال سوف يقول لها إني أخاف الله، مع أنه ما يقوم الليل ولا يصوم النهار، فهو عند دواعي الهوى قوي وعند الطاعة ضعيف. الناس سبحان الله ليسوا سواء. ثم قال ابن القيم ومنهم من لا صبر له على هذا ولا على ذاك، هذا مفلس نعوذ بالله، لا يصبر على الطاعة ولا يصبر عن المعصية. ثم قال وأفضل الناس. نعم. قال رحمه الله: وأفضل الناس أصبرهم على النوعين، فكثير من الناس يصبر على مكابدة قيام الليل في الحر والبرد وعلى مشقة الصيام، ولا يصبر عن نظرة محرمة. هذا النوع الأول. يا سبحان الله، يصبر على قيام الليل في الحر والبرد، ثم إذا رأى دشا أو رأى شيئا حلق بعينيه ينظر إلى الحسنوات والنساء الفتنات، وهو من الصوام القوام. سبحان الله، ما عنده صبر على المعصية. أيوة. وكثير من الناس يصبر عن النظر وعن الالتفات إلى الصور، ولا صبر له على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين، بل هو أضعف شيء عن هذا وأعجزه. وأكثرهم لا صبر له على واحد من الأمرين، وأقلهم أصبرهم في الموضعين. الله أكبر. وقيل الصبر ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الهوى والشهوة، ومعنى هذا أن الطبع يتقاضى ما يحب، وباعث العقل والدين يمنع منه، والحرب قائمة بينهما وهو سجال، ومعرك هذا الحرب قلب العبد، والصبر والشجاعة والثبات. وقيل الصبر ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الهوى والشهوة. أن الإنسان عنده هوى، عنده شهوة، عنده هوى في نفسه يميل إلى المخالفات، وشهوة يشتهي المحرمات. فباعث الهوى والشهوة الأسباب التي تدعو في نفس العبد، تدعوه إلى اقتراف الذنب والمعصية، باعث الهوى وباعث الشهوة. يحتاج العبد في هذه الحالة إلى عقل ودين قوي يحجزه ويمنعه من اقتراف الحرام. عقل ودين، لأن ترك المعاصي يا أخواننا، ترك المعاصي يعني قبل أن يدعو لها الدين يدعو لها العقل، لأن العقل يدعوك إلى أن تترك ما يضرك، أليس كذلك؟ والمعاصي الضر لا تنفع، المعاصي تضرك في دينك ودنياك وآخرتك، فالعقل يدعو إلى أن تترك المعاصي. طيب، هذا إنسان مثلا لاحت له معصية، جاءه شخص أراد أن يعطيه مالا رشوة، مالا حراما رشوة، خذ هذه 1000 ريال وهذه 2000 ريال خذها وسهل لنا هذه المعاملة ابن الحلال. الآن المال طبعا فتنة، فداع الهوى والشهوة يدعو إلى أخذ المال، وداع العقل والدين يدعو إلى ترك المال. هذه المعركة الآن، شوف الصبر الآن هذا مجاله، هذه المعركة، داعي الهوى والشهوة يدعو إلى أخذ هذا المال، ولو أخذ هذا المال ما درى عنه أحد، لا يعلم عنه إلا الله سبحانه وتعالى. وداعي العقل والدين يقول له اترك، لا تفعل، هذا حرام. طيب، ألقى الشيطان في طريقه امرأة من العابسات، أخذت تكلمه وتغريه، فهو باستطاعته أن يواصل معها عبر التلفون مثلا، أو عبر الرسائل، أو عبر الانترنت الآن، ولا نقول ما شاء الله، الآن تعرفون الانترنت، ونسمع الشباب يقولون الحجر والغرف، وربما الإنسان يستطيع أن يكلم امرأة عبر الانترنت وأن يراها وأن تراه، ولا يراهما إلا الله سبحانه وتعالى. خلوة، هذه امرأة دعته إلى ذلك. طيب، الآن الهوى والشهوة تدعوه إلى أن يواصل معه، والعقل والدين يقول له اترك، اتق الله. إذن في معركة، باعث الهوى والعقل من جهة، ومن جهة أخرى باعث الهوى والشهوة. يقول ابن القيم رحمه الله أن الطبع يتقاضى ما يحب، طبع الإنسان دائما يدعو إلى أن يتقاضى هذا الإنسان ما يحبه ويشتهيه ويهواه، يريد أن يشرب دخانا، يشرب الدخان، دخان حرام يا شيخ، الدخان حرام، ولكن النفس تدعو إلى شربه وتناوله. وباعث العقل والدين يمنع منه، يمنع من هذه المعصية. والحرب قائمة بينهما، الحرب قائمة وهو سجال. إيش معنى سجال؟ يعني تارة لك وتارة عليك، ولا سيما الشاب، الشاب مرة ينتصر ومرة ينكسر، والله المستعان. ومعرك هذا الحرب قلب العبد. طيب ما هي الساحة التي تدور فيها المعركة هذه؟ قلب العبد. أحيانا القلب يتلطخ بالمعصية، وأحيانا ينجو ويستنير بالطاعة. هذا الشاب أغراه الشيطان بالنظر إلى الصور المحرمة. طيب النظر بالصور المحرمة في المجلات أو في الشاشات أو في الدش أو في الانترنت أو إلى آخره. طيب الآن المعركة بين داء الهوى والدين وبين داء الهوى الشهوة في قلب الشاب. العقل والدين يقول له اترك، لا تنظر، هذا حرام، تفسد قلبك تضيع دينك. والهوى الشهوة تقول له انظر وتأمل في هذه الصور. فقلب العبد هو المعركة، الساحة في قلب العبد، ساحة المعركة قلب العبد، قلب هذا الشاب. قال والصبر والشجاعة، ومعرك هذا القلب، هذا الحرب قلب العبد. والصبر والشجاعة والثبات، هكذا عندكم العبارة؟ فيها كأنه فيها خلل، لأن الإنسان المعركة في قلبه، هل يصبر أو لا يصبر. ولكن ما هي الشجاعة والثبات في هذه الحالة؟ الصبر. فكأن العبارة هكذا، ومعرك هذا الحرب قلب العبد، والصبر الشجاعة والثبات. يعني الآن معركة قائمة في قلب العبد بين باعث الهوى والشهوة وبين باعث العقل والدين، معركة قائمة في القلب. طيب هذه المعركة تحتاج منك إلى شجاعة وثبات، أليس كذلك؟ ما هو الشجاعة والثبات؟ الصبر، أن تصبر، هكذا العبارة والله أعلم. ومعرك هذا الحرب قلب العبد، الساحة في القلب، والصبر الشجاعة والثبات. تريد أن تثبت، تريد أن تظهر الشجاعة. الآن الشجاعة ما في ضرب السيوف، لا، الشجاعة الآن أن تصبر وأن تحبس نفسك عن هذه المعصية. وهل هذه الشجاعة وهذا الثبات هل يستطيعه كل أحد؟ هل يا أخوان؟ لا والله، ولا يستطيع كل أحد. لو يستطيع كل أحد لاستقام الناس كلهم. هذا الكافر الآن تقول له أسلم، يقول لك والله ما أستطيع، الإسلام يقيد حريتي، ما أشرب خمرا ولا يزني والعياذ بالله، ولا إلهو ولا يلعب، يقيد الحرية، يبغى يمرح يتمتع بهذه الحياة، ونهايته جهنم وبئس المصير. كذلك العاصي، الشاب العاصي تقول له استقم وتوب إلى الله، الالتزام صحيح طيب والاستقامة جدا طيبة، ولكن ما أبغى أتقيد، أريد أن أنفلت. يريد أن يشرب الدخان وأن يشرب الشيشة وأن يشاهد الدش وأن يعاكس البنات وأن يسافر للخارج، وربما يريد أن يشرب الخمر، ويريد أن يفعل ويفعل ويفعل ويفعل. إذن هل هؤلاء عندهم شجاعة وثبات؟ بمعنى هل عندهم صبر؟ الجواب ما عندهم صبر. هل هم منتصرون في المعركة أم منكسرون وخاسرون؟ ها؟ منكسرون في المعركة، يعني هم الآن أسرى لشهواتهم وهواهم، أسرى، انكسر، طاح، الشيطان غلبهم وكسرهم. ولو أنهم صبروا عن هذه المعاصي وتركوها واستقاموا على طاعة الله، هذا هو النصر الحقيقي، هذا الشجاعة والثبات. المسألة دقيقة ومهمة. إذا رأيت شابا بعيدا عن المعاصي والهوى والشهوات والذنوب، فاعلم أنه شجاع وثابت صابر، وإذا رأيت شابا منغمسا في الشهوات واللهوات والذنوب فاعلم أنه ضعيف عاجز منكسر ومنهزم. والله المستعان. طيب نكتفي بهذا المقدار. طبعا إذا كان في أي إشكال في الكتاب، عبارة مغلقة، عبارة مشكلة، ممكن للإنسان يسأل عنها. هل الأفضل للمرأة، هنا سؤال، هل الأفضل للمرأة في شهر رمضان أن تصلي التراويح جماعة في المسجد أم في بيتها؟ لا، في بيتها أفضل لا شك، مع أخواتها أم منفردة؟ مع أخواتها أفضل. وهل الأفضل في أول الليل كعادة المسلمين أم في ثلث الليل الآخر؟ في ثلث الليل الآخر أفضل. لكن طبعا إذا كانت تخشى أن تنام أو أن ترهق أو تتعب أو تنشغل بالسحور، فالأفضل أن تبادر بصلاة الليل في أول الليل. وإذا خشيت أنها تضعف عن الصلاة في بيتها فلا بأس أن تصلي في المسجد، ما في حرج، ولكن صلاتها في بيتها أفضل. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.